الثالث يعني ما تخرج منك الثالث لا خيانة. هذا الثالث قتل ما أعطاه عهد الميثاق الله يرسله قتل. حدثنا أبو محمد حدثنا أبو محمد هل يجيب منه الأخي صلى الله عليه وسلم ما أنكر لا هذا ولا هذا وغيب شيء مثلا ولا نعلم أن الرسول أنكر ذلك والثمانية لم سبعة لم يجنوا والثامن مجلة فلما رأى منهم بعض الأذى انتنع حتى بعد الله وتدل على جواز الأمرين حدثنا أبو معمر حدثنا أبو الوالد حدثنا أبو العزيز أنا مكر رضي الله عنه قال باب النبي صلى الله عليه وسلم تبين رجلا بحاجة قال لهم قراء فعرض لهم حيان بني سليم زين وذكوان عند بئر قال لا بئر معونة فقال القوم والله ما إياكم رجما إنما نحن مبتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة وذلك دفع القنوت وما كنا نحن قال عبد العزيز وكان رجل أنسا عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة قال لا بل عند فراغ من القراءة ما هو رسل وهذا باب الركوع وهو الأرجح عند أهل العلم ومن باب الركوع غير روايات كثيرة عن أنس مع غيره كابن عمر وأبي هريرة من طارق بن أشيب وغيره كلها بعد قول الإسلام بعد الركوع نعم عمر بن أبي سفيان بن قتيل عن العزيز دفع أولي من جارية الدين حتى قتل المدن الخليفة لزهرة وقد ينسب إلى جده ويقال عمر كتب من الثالث عن بخاري ومسلم وابو داود ومسلم. قال عمر حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن انس قال سنك رسول الله صلى الله عليه وسلم كارا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب حتى أمين عبد الألم حماد حدثنا يزيد بن زريح حدثنا سعيد وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نعلم إخوان وعصيك وبني الأحياد استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم لسبعين من الأنصار ثم نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحنطبون بالنار كانوا يحتضون يعني يأكل بالحطب يبيعون الحطب يحتطبون بني يحتطبون بني بالفعل كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا لبئر معونة فقتلوهم وجروا بهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام تسارا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب فارعل وذكوان وعصية وبني الأحيان قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا وزادت من أموالك حبها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سمت شعراء في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني الأحيان زاد خليفة حدثنا ابن زريع حدثنا سعيد من قتادة يحدثنا أنس أن أولئك السبعين من الأنصار قتلوا ببئر معونة قرآن كتابا نحو حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عمام بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعله أقل لأم سليم ذي سبعين راكبا وكان رئيس المشركين آدم بن الصبيح خير بين ثلاث خصال قال يكون لك أهل الثالث ولي أهل المدر أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف فسئل عامر في بيت أم فلان فقال غدة كغدة لك في بيت امرأة من آل بني فلان كوني بفرسي ومات على ظهر فرسه وحين من يصابه الطاعون وقال بغدة فقال غدة في بس بيت الذي فلا بني سمين وكان عنده من الكبر والخيلاء والتعاظم وما قسم الله به حياته وهذا من خيلائه وكبره يعني حقا قال لك السهل والبدر أرسل قليلا من بعده مما طلب مسيلمة عقره الله هؤلاء قوم ليس لهم هم ولا رياد فلهذا أصابهم الله بأسه العظيم وأهلكهم ليس لهم رغبة الحق والخير وإنما رغبتهم وطلبتهم الرياس والله السلام نعم انطلق حرام اخو ام سليم ورجل اعرج ورجل من بني فلان قال كونا قليلا حتى اتيهم فان امنوني كنتم وان قتلوني اتيتم اصحابكم فقال اتؤمنني ابلغ رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحذرهم واومؤوا الى رجل فاتاهم قلبي بطانه قال أما منحسبوا حتى أنزله بالرم قال الله أكبر قلت يا رب الكعبة فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج كان في رأس جبل أنزل الله علينا ثم كان من المنصور إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا صلى الله عليه وسلم عليهم ثلاثين صباحا على رعل ونكوان وبني لحيان وأصية الذين عصوا الله ورسوله حدثني حبان وأخبرنا عبد الله أخبرنا معه قال حدثني ثمانة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال قلت يا رب الكعبة الأخيرة غيره قال بالدم هكذا ومن اطلاق القول على الفعل بل اشتره بانه نضح الدم ولا العين عندك لا ما قال شيء لان من باب الفرح والسرور بهذا الشيء الذي جرى في سبيل الله عز وجل لانه شيء لانه ميت ومنكم في ثيابه من دماء السعداء تأتي دماء يوم القيامة لون الدم وريح المسك لأن من بعد الفرح والسرور يزيد غطة لأن غطية في سبيل الله وأن هذا الدم الذي خرج منه دم شريف يأتي يوم القيامة لون الدم وريح المسك فجعل هذا غطة لكن من باب التلطف بالنجاة ومن باب التلطف بشيء أحبه الله وهو سوف تدفن فيه ولا يعتبر اعتبار النجاسات تدفن فيه وفي ثيابه. حدثنا عبيد بن حدثنا ابو اسامه عن اسامه نبينا عائشه رضي الله عنه قال استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر بن الخروج حين استاذن هو في النوافل إن هذه النازلة عدو المسلمين قتل أحدا أو حاطب البلد أو الأحوالي يدعى يدعو الله يدعو المسلمين ربهم على عدوهم يقول مثل مثل كذلك. نعم نعم لا حصل لا حصل بدعة الآن بدعة وكما قال سعيد بن جبار قال في الاسلام يا ابي يا ابي انما قد صليت خلف رسول الله وقال سعيد بكر وعمر وعثمان وعلي اما كان الرسول صلى الله عليه فقال ايضا اي واحد الصبح افضل جاء في غيرها النوازل يجب قلوب في جميع صلاه الخمس كما جاء في الحديث الاخرى لكن الصبح افضلها لانها في اول وفي اول النهار. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قوله باب غزوة الربيع شقق لفظ باب لأبي ذر والربيع هو الثراء وتسريجين هو بالأصل اسم للروث سمي بذلك الاستحالة والمراد نفس موضع من بلاد يوليك سمي بذلك قلنا ولا دليلنا ولا نسمعون منه ولا أكره على الصدق هم والآن يستعمل هذا معروف كما كأنه من الأسباب كما أنه من الأسباب السلالة من الغني الحسي ما يقع يطيف الهواء من أسلامه الغالبة والإسلام المقصودة فكذلك من جهة الدعوة كأن الدعوة افتهم يمر من سيصيب من إن شاء الله ويصيب من إن شاء الله كأنهم تأولها بهذا المعنى إنها سهام تدور في الهواء أو يجد في الأرض ويسقط فيها أقرب إلى السلامة يكون واقفا مستهدفا لها. نعم أن يكون منكم من أصحاب رحمة الله عليهم. يعني هذا يدل على أن لا يلزمهم أن يصيروا لهؤلاء ويقاتلوهم إلا إذا كانوا اثنين في مقابل أربعة أو عشرة في مقابل عشرين في الضعف يعني. أما إذا كانوا أكبر فلهم أن يسروا ويتخذوا الأسباب الواقية. ثم الصبر هو أفضل. الله يقال مثلا هذا الرجل الذي لبد في الارض عنده خوف من الله عنده تعظيم لهذه الدعوه فلم تكتب يمكن هذا مما يتعلق بالربوبيه لانهم بقايا من ابراهيم انهم بقايا من اولئك الانبياء وعن اليهود قد يحدث ما فيهم معزال عندهم عرضوه بما جرى بينهم عزالوه عرضوه وكان هذا من بلغه هذا الشيء عرضه وصنعه ما يحمل على أنه انكار من صنعهم كما قال في كلام أبرح الأرض حتى يأذي أن يحصى الله به هذا معنى الآخر أبرح الأرض أن يقيم في يومه على إزاحه فهم الانكار عليهم وهم على آسف الأرض نعم ما حال عليه من كان من قبل الله قد قال ان يكون معنا محمد قال ممكن ان يكون معنا نعم نعم نعم كيف يعني تعلم الطمر يا الله او يعني الشيخ يعني ويبدأ بالعصابة المسلمين يتبنون ويتألفون والجهاد في سبيل الله ولو كانوا قريبين. نعم. يقول لهم أمين ويشاورون ويبدأون الجهاد في سبيل الله لأعدائهم المقاتلين المجاورين لهم يقاتلون من يلونهم أولا. نعم. رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل الحبل وقال بيع نبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى ألف جنافة ثم تلك جنة في بطنها مشتبق عليه واللحم للبخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع البلاء وعن تلكه مشتبق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المصاف وعن بيع الغرض رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يحتاله رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه رواه احمد والنسائي وصححه الترمذي والحجاج. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعه فله او كسبهما او الربا. وعن عم بن سعيد عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد لكن عبد الله أفضلهم وأشهرهم وهكذا ابن عمرو وعبد الله فله إخوة وأشهرهم وأفضلهم وهكذا ابن الزبير وعبد الله فله إخوة وأفضلهم. النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن حبل الحبلة حبل الحبلة حمل الحمل وكان ربه الجاهل كان بيع بتاعه الجاهلية فالرب يبتاع الجسور جناقة من الإبل كبيرة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها ثم تبدو صلاة المجهول والمراد الفاعل. هذه الأفعال التي وقعت العرب بصلاة المجهول والمراد الفاعل تنتج ويقرع كلها وأشباهها وقعت لهم كلمات بصلاة المجهول والمراد بها الفاعل ما لا تنتج. ومعنى هذا انهم يبيعون بنوع الى اجل المنزول فيقول ابيعك هذه الجزور الى ان تلد هذه الناقه ثم يلد حوارها يعني يكون حوارها ولد واجل المنزول لا يرى متى يحل وفي غرر عظيم فنهى النبي عن هذا عليه الصلاه والسلام. ونصر بمعنى الآخر وهو الذي بيع ناقته لنتاج النتاج وهذه الناقة وهذه الجزور أو هذا الشيء أبيعك إياه بولد ولد ناقته الذي بطنها ليس في السنة الثمن نتاج النتاج وهو الأمر معدوم لا يطى متى يحصل وهذا من تساهلهم لهذه الأمور وعدم عنايتهم بربط أمور دنياهم والسر في ذلك والله أعلم أن المبيع ليس له ذات الأهمية فلهذا لا يبالون بهذه الآجال المجهولة وبهذا الثمن المعلوم لأنها إما ناقة كبيرة جدا وإما شف ذلك إما لا يهمهم لو تأخر الثمن أو لم يحصل. والحاصل الرسول نهى عن هذا الموضوع لما تفضي إلينا الغرض فلا يجوز البيع إلى أجل مجهول ولا بشيء معلوم. وهكذا حديث نهى عن الحصاد والغرض هنا هذا بعد من باب الغرض فالحصاد يكون قام بهذه الحصاد أو ترمي أنت بهذه الحصاد أو يرمي فلان بهذه الحصاد فما بلغت فهو لك بكذا وكذا وهذا غرر لأن قد تكون الرمية قوية فتبقى المسافة طويلة، لا تكون الرمية ضعيفة ولكن المسافة قليلة، ولا يكون في هذا من الجهل. وبين الغرض عام يعم أنواع الغرض كله، ومنه الملامسة والمنابذة والزيادة الحجار حجار وغيره، وإنه المؤلف هنا المنابذة والمنابذة كل من غرض أيضا، كان يقول أي ثوب لمسه أو لمسه فلان هو عليك بكذا، وأي ثوب أو عباءة أو إناء لمسه إليك هو عليك بكذا، أو لمسه لك فلان هو عليك بكذا، أو أي بعير أو أي بقرة أو أي شاة طلعت من هذا الباب أو خرجت من هذا الطريق هو عليك بكذا، كلها بالأغراض لا تشبه وما أشبهها. وأما بيع ولا وهبته فهو بالنار بيع المعدوم، بيع ما لا يملك، فلا يجوز بيع ما لا يملك ولا بيع المعدوم ولا بيع الغرام، كلها ممنوعة. فالولا مثل في النسب، فالنسب لا يباع، والولا نحن كنا في النسب فلا يباع الولا، والعقوبة تحصل الإنسان بسبب العتق، هذه العقوبة لا تباع، لا ترتب عليها إرث وعقل فلا تباع هذه العقوبة ولا توهب أيضا، كما أن قرابتك من عمك ومن أخيك لا تباع ولا توهب، فلا تقول يا فلان قد جئتك قرابتي من أخي أو ذهبتك إياها ما صار أخا لهذا الشخص، ولا انتقل من أخوتك إلى أخوته، بل هو الشرعي باقي، فهو أخوك من بيته وأخوك من ذهبته تجيبك وتريده، وهذه هبة وهذا الادعاء باطل. وهكذا ولو النسب جعله الشرع ولا العتاب جعله الشرع من جهة النسب، فلا يباع ولا يوهب كما في الحج الآخر، ولا يوهب كما في النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث. والحديث هذا من أفراد ابن عمر، والحديث صحيح رواه الشيخان. والحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها يباع الطعام حتى يكتال، الطعام لا يباع حتى يكتاله، كل صراحة حتى يخذوه حتى يستوفيه، فالمعنى أنه لا يبيع طعاما حتى يحوزه ويستوفيه، وعبر بشيء عن القبر لدليل الحديث الصحيحة كثيرة حتى يستوفيه حتى يقبضه حتى يحوزه، من حديث زي الزاد الآتي أن رسولها اتبعت حيث الساحة حتى يحوزها حتى تزاول هذه حالهم، فليس له أن يبيع أطعاما حتى يقبضه حتى يحوزه، ومن قبله كيله في أعيده من كيله ونقله إلى بيته أو إلى رحاله، وهل يفتح بكيله فقط وإن كان في بيته البايع؟ هذا محل نظر، والأقرب والأظهر أنه لا يكفي، وأن مراد الاتكال هنا هو القبر، ولهذا في الرواية أخرى كثيرة عن الذي أكثر أي هل غيرهما حتى يستوفيه حتى يقبضه الزيد حتى يحوزه، هذا يبين معنى الاتكال وأنه معناه القبر، وأنه في هذا لا تبقى للبايع سلطة عليه، بل يكون سلطة عليه يده المشتري، فلا يبقى غرض، أما ما دام في حظ البايع هناك غرض، فقد يكون البايع البيع وقد يتحيل على إبطال البيع بحيل ما لا عنده إذا رأى أنه مغبون أو ما أشبه ذلك، فهو عند البيع محل خطأ، ليس الموت كامل وليس المستولى عليه السلع كامل المشتري حتى يقبضه المشتري. الشريعة الإسلامية جاءت في الحرص على قطع أسباب النزاع والخصومات والاختلاف والتباغل والتدابر، ولا شك ان بيع غرض وبيع الطعام على غرض بيع الحصاد النزاع والخصومات من اسباب الفتن بين الناس، هكذا بيع المعدوم والاجال المنسوبه كلها من اسباب النزاع. الحديث الخامس حديث عمر أيضا عبد الله التي كان بيعة بيعة عبد الله عنده نعم إنه عن بيعة بيعة الرجل أحمد والنسائي بن حبان وله شاهد عن عبد الله بن عمرو الحافي وبيعة في بيعة لها تفسيران، أحدهما بيع عقد في عقد شرط عقد في عقد، أن يبيع شيئا بشرط عقد آخر فكله بيع في عقد بن عمرو وكله بيع، ومنه أبيعك هذا على أن تبيعني هذا، أبيعك هذا على أن تفرغني هذا، أبيعك هذا على أن تؤجرني هذا، على أن تعيرني هذا. هذا العقد في العقد والبيعة في البيعة وسيلة للنزاع والخصومات والاحتياج، ورب وقعت بعض الجهالات، فنحن نقوم بيعة البيعة لما قد تفضي إليه من النزاع والخصومة. ومن هذا لا يصير في البيع لأنه عقد في عقد. وفسر بثلاث عينة وفي هذا المعنى ثلاثة بداود إن هذا يعطيه داخل أو كسرهما أو الربا، هذا أحسن ما قيل في بيع العينة، فإن فيه ما هو عالم ونازل الثمن فلا يسمى الربا إلى أو كسر والأنزل والأقل. فهو باعه سلعة بثمانين إلى أجل ثم اشتراها منه بستين نقدا، هذا بيع ثاني في بيعه، باعه هذا بثمانين ثم اشتراه منه بستين معجله. فالحقها المعنى انه اعطاه ستين بثمانين وجعل السلعه واثقه حيله على الربا، فله اوكسهما هو الستين او الربا اذا اخذ الثمانين. وقد اختار هذا المعنى ابو العباس بن تيميه رحمه الله وابن القيم ومن هذا اولى تفسيرين في هذه الروايه، فلا اوكسه هنا او الربا، وان هذا في مساله العينه وهي بيع السلعه الى اجل ثم يشتريها من باعها من المشتري بثمن معجل لانه بحاجه الى ثمن معجل. وهذا الحديث واضح فيها أن من فسرها بأن معناها يبيعها بعشرة نقدا وبخمسة عشر نقيئة، هذا ليس بشيء، هذا هو عن سنات من حمر ليس بشيء، هذا بيع واحد يتفرق على حدهما فلا بأس. إذا قال هو بعشرة نقدا أو بخمسة عشر نقيئة ثم أخذ السلعة في أحدهما هي بيعة واحد، بخمسة عشر مؤجلا أو بالعشرة نقدا هو بيعة واحد لا حرج، وإنما ينكر ويمنع إذا تفرقا ولم يجتمع، فإن هذا البيع لا يصح لأنه ما تفرقا على غير شيء، فلا بد من الجزم بأحدهما إما النقد وإلا المسيئة. هذه بيعة واحدة من أخذها بالنقد فبالنقد ومن أخذها بالمسيئة فبالمسيئة، وليس بيعة ثانية. والله أعلم. لا بد هذا لا يصلح، هذا النص المعلوم يربط المبيع، فلا من أجل المعلوم يصلى به المبيع، ثم بالسلب الحيوان الذي فعله في بناء السلف، هذا شيء لا استشار فيه ولا أرى معنى فيه. نعم نعم لا لا لا أخذ ما يرى المبيع هذا خطر، أو هذا خطر ما ينبغي يثق به، هذا خطر. ثم أيضا لا بد من صحة البيع أولا ثم صحة التوكيل. نعم نعم التعليم إقبالية هذه تفعلنا بها يقول لها أشمل أشتكمل، ومشروع عند الجمهور أنها لا يصح التوفيق بها ولا هذه، إنها قطعت أليته أو أكثرها عند الأكثر غير مجزئة. نعم. نهر الفصل عند الطعام في الصيف هل يقاس عليهم المنقولات؟ قال ابن عباس لا يحرم كل ذي من الطعام ياتي لحم حيث الاحتياج ان شاء الله. الاظهر ان غير الطعام من الطعام هنا قال ابن عباس ياتي في هذا من حديث هذا يحرم يقول ابن عمر وبعد حديث ابن ثابت ما شاء الله. انا صالح ابن مكي السعيد اليوم هذا هل هو القاشد من المحرق؟ نعم هذا الحاسد. نعم إذا فرع الله أكثر محصر فلا يعني يوم الجمعة وقال الله ثلاثة. نعم يأتي هو المسلم يشتري من صاحب الدكان الأساس يشترى ويجي أسدى ثم يبيعها يشتري من صاحب الدكان ثم يبيعها على المسلم الحاسد. لا لا لا لا لا لا استطاع ولا حاجة ولا لا يابد أن يحوزها هذا راح يجب العودة عن البيت البائع إلى بيته أو إلى السوق أو إلى بستانه. يجب العودة عن البيت البائع إلى بيته أو إلى السوق أو إلى بستانه أو من على السوق إذا أسأل هناك ولا أسأل في حد العمر. ثم يبيعها المشتري على صاحب الحال. لا لا لا يقال هذا حين عودة دراهم دراهم الحقيقة دراهم دراهم مثل قبل العباس دراهم دراهم والطعام ورجع نعم هذا حق من سوريا. نعم ما هي الدراهم التي بذلت. نعم نعم هذا من صحيح لا فتيه ما يمكنه الدراهم إذا عدها حسبها أنا أقول بعض الفقهاء من العدة هذا قول ضعيف ليس بشيء ولكن من المصائب يجب ان يفتي بهذا الشيء صار حجه من لا يبالي. نعم لكن عبد الله ما يفتي بهذا يبيع عند الحال على صاحب الدكان. نعم لو اكتفى بعدها وراح ولا باع على شخص اخر. نعم يبيعها على المشتري ثم المشتري يبيعها على صاحب الدكان ترجع الى الدكان او على غيره او على غيره على غيره هكذا لان هذا صاحب الدكان عندك البيت على غيره متى يقضى من هذا قد تفسد الاطعمه يحصل لها من نقص ما يحصل ويقول لهم بذلك هذا يبيع وهذا يبيع وهذا يبيع جالسة لأنهم أكرمهم ما لهم قصد فيها إنما قصدهم الدراهم نعم إذا كان بيع معين لابد يكون معين كذا يسكت في وسط إلى أجل المعلوم طبعا كذا كذا تجديد كذا شيء يزيد الجهالة إلى أجل المعلوم طبعا هو عام أو فصل بيع الأرض وحتى الأرض لو قال أي حصاد وقعت على هذا البعير على أي بعيد وقعت على الحصات ولك بكذا مثله أو وقعت على فرط أو على شاة أو على حمار نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يعني إما أن يختار المحل ولا يقع في الربا. لا يعني هل معنى ذلك أنه يأخذ أحد الماء أو معنى يحفظ الجهة؟ لا معنى ذلك أنه يأخذ الحلال وإلا وقعت المحل. الحلال هو الأقل. شهرني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن كاف حدثنا ابن وهب عن يونس وحدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينهاكم أن تخلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا وحدثني أبو الملك بن سعيد الذي حدثني بن أبي حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد حرام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عقيل ما حلفت بها منذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل آثرا ولا آثرا. فحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحدث بأبيه بمثل رواية يونس ومعمر. فحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن حدثنا محمد بن رمح من رسوله واخبرنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ادرك عمر بن الخطاب في رسول وعمر يحدث بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثني أبي حاء وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله حاء وحدثني بكر بن هلال حدثنا عبد الوارد حدثنا أيوب حاوما حدثنا أبو قريب حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير حاوما حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاوما حدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي سبيل أخبرنا الضحاك وابن أبي لئن حاوما حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن عبد الرزاق عن الوجاج أخبرني أبي كريم كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن يونس قال حدثني حرملة يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف بن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه بالله فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامك فليتصدق ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وحدثني سويد بن سعيد حدثنا الوليد بن مسلم كما ذاك الذي ان غير بغير الله هو الشرك وشرك دواؤه وتكفيره التوحيد. فاذا قال من لا فليقل لا اله الا الله وفي النسائي ولم يكن عن يساره فلا يتعوذ بالله من الشيطان. فالامر في هذا يدل على ان غير بغير الله من المحرمات الكثيره. ولهذا في روايه احمد وابي داود والترمذي في سنه صحيح بن عمر من حلف بغير الله فقد اشرك وقد جفر أو أشرك ويدل على أنه من المحرمات الشركية ولكنه شرك أصغر. ولهذا مضى عليه زمن ما بعيره ومن يحلفهم بآبائهم ثم نهاهم الله عن ذلك فدل ذلك على أنه شرك أصغر لا من الشرك الأكبر. وفي هذا من الدلالة على تحريمه وقبحه أنه ضد التوحيد. ولهذا قال فليقل لا إله إلا الله بدلا من حلفه بغير الله. فدل ذلك على ان حلف بغير الله نوع من التشريك ونوع من القدح في هذه الكلمه العظيمه. ولهذا يجب ان يكفر بالتوحيد والاخلاص وقول لا اله الا الله. وقال تعالى اقامرك ان تصدق من السماء طلب للمال بالسوق المنكره وكان المنافق يصدق كفره لهذه الكلمه السيئه. صدق على بعض الفقراء لانه حمله الطمع وحب المال على طلب القمار ومن جزاء هذا ومن التوبة من هذا أن يتصدق. أمين. ماذا كان سابقا قبل أن ينحى عليه الصلاة والسلام أفلح وأبيه من صدق. هل عنده ولا ما كان قبل النهي ثم نسخ هذا عندها. قال بعضهم إن هذا جاء لسان غير قصد وهو معصوم عن السن بخلاف غيره هذا كان معصوم. فأحسن الأجوبة أنه كان قبل النهي. نعم ما هو الأمر هو أن يتصدق ظاهره نعم يتوضح نعم لا باطل لا يلعب من حيث غير الله باطل لا يلعب نعم. وحدثني سويد بن سعيد حدثني الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وحديث معمر مثل حديث يونس غير أنه قال فليتصدق بشيء. وفي حديث الأوزاعي من حلف باللات والعزى قال أبو الحسين مسلم هذا الحرف يعني قوله تعالى أقامر فليتصدق لا يرويه أحد غير الزهري قال وللزهري نحو من تسعين حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد زياد. الزهري ضرب بتسعين حديثا لم يشاركه به أحد وأسانيد زياد رحمه الله منها هذا تعالى القامر اثنين وتسعين هكذا هكذا قال الأنبياء الغوافل تسعين فردا كلها قوية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن هشام لا نوعي على فصدق فكلمة فصدق أنه هذا هو الصواب لا تكون. قال القاضي ففي هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور أن من عزم عن المعصية استقر في القلب كان ذنبه يكتب عليه بخلاف الخاطئ الذي لا يستقر في القلب. وقد سبقت المسألة واضحة في أول الكتاب. هذا ما استقلت هذا تكلم به لم يقال يصل به هذا تكلم به تعالى القائل أما الذي نفسه فلم يتكلم ولم يعمل الله قد عفى عنه والله تجاوز عن أمتي ما حدث إلا مسألة لم تعمل أو تكلم لكن هذا تكلم تعالى القائل تعالى فعسل يا بطل نعم والله تعالى دعوة الرسائل إلى الباطل على حبيب الله حبيب غير الله إذا أردت من المسلم إذا أردت من المسلم نعم نعم بالأخير لكن المسلم يسمى باسمه بالأخير نعم أنا أقول لواطنا أنه يجعل الإنسان جاري قصف والنبي صلى الله عليه وسلم محسين ويأخذ الشرك قال في جماعة قول الثاني أنه منسوخ وأن هذا كان بعد النهي قبل النهي ثم جاء النهي عن حديث الآباء وكان هذا قبل عيونها عن حديث الآباء. نعم فقال هناك جواب ثالث ذكره ابن عبد البر وهو أن قول الهوى بهن تصحيح بعض الرواة غلط فإنما صار أفلح على الله إن صدق صحح لفظ الرواة وغلط قال وأبيه فإذا فالصواب قد أفلح على الله إن صدق ولكن العلماء على على على خلاف ذلك لأن الأصل عدم تخليص الثقة أصل الثقة أنه لم يغلط أنه أتى بالشيء على لفظ ولكن الصواب أنه يجب عنه جوابين أحدهما أن هذا جرى لسان غير قصد ومعصوم عليه الصلاة والسلام عليه الحياة غير ذلك غير قصد السلف وغير التعظيم بخلاف غير خلاف المعصوم فيمنع فالجواب الثاني أن هذا جرى منه قبل النهي عن الحياة غير الله كان منسوخا. نعم نعم نعم نعم هذا من عهد الله إشراك الله من عهد الله هذا القرآن وكلام الله لا هذا من عهد الله سبحانه والمصحف كذلك المصحف كلام الله. نعم نعم ما نعلم شيء واضح يعني تاريخ لكن هذا أحسن ما يقال فيه لأنه كان مباحا لهم ويحمل أنه كان في وقت مباح كان في أول الإسلام في أول الهجرة مباحا لهم ويحمل أنه هذا كان في وقت الإباحة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع عن ويأتي وينهى عن خلقه ويأتي الحمد لله على هذا المعنى هو الأظهر وأن كان هذا في وقت جواز للجميع. نعم نعم نعم نعم يقصد القرآن مقصود من تعليم القرآن ومقصود من الأغاني هو يجوز الحديث الآن. لا لا لا لا لا لا لا لا لا مقصود منه هو القرآن كلام الله جل وعلا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن ثورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. حديث أبي موسى الأشعري. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال في رضي الله عنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم. حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال وحدثنا ابن مسنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج وهذا لفظه عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال ابن المثنى وأبي سلمة ثم اتفق عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعون الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. قال أبو داود لم يذكر مسجد فاتحة الكتاب وسورة. حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا همام وأذان يزيد العطار عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ببعض هذا وزاد في الأخرين بفاتحة الكتاب وزاد عن همام قال وكان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الغداة. حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر. السر في هذا والله أعلم أن الأولى الناس فيها أنشط وأقوى يتحملون من إطالة ما لا يتحملون في الثانية والغداة ولأن الأولى يطول فيها أدرك من تأخر فصار فيه مصلحة لمن يتأخر قليلا يدرك الأولى ولا يفوته شيء من الصلاة كان هذا من رحمة الله ومن إحسانه إلى عباده ويكون التطويف الأولى حتى ينتفع المصلين الذين قد يتأخرون قليلا فيدركون الأولى وهم فيها أنشط وأقوى وهكذا ما بعدها تكون أقل ثم الأخريان تكون أقل أيضا. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا مامر عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قال فقلنا بما كنتم تعرفون ذلك قال باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. فإنها تدل على أن هناك قراءة حركة اللحية تدل على قراءة وأيضا كان يسمعهم الآية أحيانا كما تقدم فيعلمون بذلك القراءة يسمعون الآية أحيانا في السرية في الظهر والعصر فيعلمون انه يقرا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا دعت الحادث اذا ما سمع صوته ينظر سجد او ركع. اما اذا ما دعت الحادث السنه ان ينظر مضى فيه. نعم نعم حسب ما تيسر الظهر العصر نوسات القسل الظهر اصلا يا عصر وفي المغرب نوسات ومن القصار ومن طواله ثلاثه ذكاره وفي العشاء من الظهر العصر من الاوساط والفجر من طواله هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا سنه واجباتها تحت. نعم بعض العلم الذي يرفع صوتهم ببعض الايات يعني نفس الايه لا يرفع صوته بالايه جميعا الله لا لا ولا حرج الله يقصد لي التنبيه انه يقرا ويفهمون الصلاه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال اخبرنا عثمان قال اخبرنا همام قال ان الله هو العدل والاحسان وايتاء ذي القربى عرفت الايه اذا قال يا ابن الله قد تخلص من وجوه من المراتب عرفت الايه صدق عليه انه رفع الايه. نعم حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال اخبرنا عفان قال اخبرنا همام قال اخبرنا محمد بن جحاده عن رجل عن عبد الله بن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعه الاولى من صلاه الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. يا سلام عن رجل لذلك العزيز ظهر من هذه الحديث. نعم لأنه غير مذموم غير مقطوع طالب المقبول يكون من الثقات يعني نعم. باب تخفيف الأخرين. حدثنا على كل حال إن كان يطول الأولى المقيمة لا يركع الثلاث لا قدم هذا من محل نظر ليس به إلا هذه الرواية الضعيفة قد تتوالى الأقدام وتكثر ويشق على المصلين الإخبار انقطاع الأقدام. نعم لكن إذا وقع إذا طول بعض الشيء مراعاة لوقع الأقدام من دون مشقة هذا هذا نعم هذا نعم قال هذا هو نصر الصحيح هذا يبدأ أن يطول بعض الأحيان على صدر الشيء. حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن محمد بن عبيد الله أبي عون عن جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة قال أما أنا فأمد في الأوليين وأخلف في الأخريين ولا آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك الظن بك. حدثنا عبد الله بن محمد يعني النخيلي قال أخبرنا حسين قال أخبرنا حسين قال أنبأنا منصور عن الوليد بن مسلم الهجيمي عن أبي الصديق النادي وزاد التعريف. نعم نعرف فيها التعريف. نعم أبو الصديق الناجي. نعم أبو الصديق الناجي وفرح المتوفي الناجي وأبو الصديق كلهم بالتعريف. نعم لكن يجي حذفها أو يجي حذفها. نعم عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حرزنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حذرنا قيام قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية قدر الإسلام من تنزيل السجدة وحذرنا قيامه في الأخرين على المسلمين ذلك وحذرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر وحذرنا قيامه في الأخرين من العصر على المسلمين ذلك. هذا رواه مسلم في الصحيح وموافق للأحاديث كثيرة موافق للحديث ثم الذي يسار هذا المسائل أن يطول في الظهر ويحصل في العصر. نعم المعنى أن يطول في الظهر تقل العصر على النصف، والحاصل أن السنة لم يطول أطول من العصر. نعم نعم نعم نعم حذرنا من باب نفر حذر يحذره يجب حذر يحذره. نعم لا لا يقع بعض الأحيان قال زيادة بخلاف العصر فلا أطلق إلى ذاتها في الخيوم. الذي قتادة كان يقرأ في الخيوم ذاتها في الكتاب. الذي سعيد يدعى زيادة في ركعتين من الظهر هذا يدعى أنه بعض الأحيان يقرأ زيادة في الظهر ثلاثة والرابعة. في بعض الأحيان لا يقرأ إلا ذاتها في الكتاب كما في حديث قتادة. هذا وجه بينهما بينهما أنه سارة ما سارة في ركعتين الأخيرة من الظهر خرج يزيد على ذاتها وصارت لا يزيد. نعم الله قدر 30 آية بين الركعتين يعني عندك في الركعة الواحدة. يظهر أن كل ركعة قد أزال كل ولا يعني أن تكون الأولى أطول بشيء يعني هذا تقريب حذر من التقريب يعني لأنه لو كان كل واحدة مثل عجر معناه ما بقي لحسنتين عصر النص سبع آيات هذا قد أزال فلا يبقى العصر لو ذاتها وهي آخر رحمه ويبقى المراجع كل ذاتها. وهذا يدل على أن الثالثة والرابعة فيها زيادة على ذاتها. نعم كتاب في كل ركعة نعم ثالثة معاذ وغيره أطلق ذات يصد الشعب بها على ولين الجارسة يدل على التخفيف ولا بأثنين عن ثلاثة الآية. يقول سارة وسارة إذا كنت سعيد ليس دائما لأنه أراد في بعض الأحيان رواية معاذ رواية خير من الذي قرأوا من كان يقرأ من الشعب بها على ولين الجارسة في بعض الأحيان أخرى. نعم يجب أن يكون هناك أمور يجب أن يكون هناك أمور يجب أن يكون هناك أمور يجب أن يكون هناك أمور يجب أن يكون هناك أمور يجب أن يكون هناك أمور يجب أن يكون هناك أمور يجب أن يكون هناك أمور ولا بأس بتطوع جماعة إلى ينتخب عادة وينتخب الجهرار وينتخب الإنسان منه لا بأس بتطوع جماعة كما تقدم ما لا يكون عادة يعني تطوع عادة مثل ما تطوع عن الجماعة عند أم سليم في بيت أبي طلحة صلى معه وانس اليمينة في رواية صلى الله عليه وسلم في خلفة كما صلى بيت الثاني المال جماعة فلا بأس بهذا لكن لا يتخذ عادة ثم صلى سلمان وابي الدرداء في الليل ولا استحب الاستغفار استحب الاكثار منه لانه قال المستغفر من الاسحار ينبغي يكثر من الاستغفار في اخر الليل وفي المغفره الدعاء لانه وقت النزول الالهي وفي سياق الدعاء فلما يكثر من الدعاء استحب ولا سيما الاستغفار وطلب المغفره فانه لا يشد الحاجه الى هذا. نعم المنهاج هو أهل التقدس الجمعي. نعم لا بأس لكن لا يتخذ العادة ما كان يصلي غيره فيصلي وحده كان يبني وحده عليه الصلاة والسلام يفعل بعض الأحيان حتى يعلمهم ويجربهم. طيب هذا لا يوجد القراءة من وراء نعم هذا الأول هذا الأخير يعني أنزل أول ولا ما أنزل أول السلسة الأخير في محل نزل إلهي وجوه الليل أيضا فاضل. ومن فاته تأجده قضاءه قبل الظهر ولا يصح تصلها من مضطجع وتسن صلاة الضحى. ومن فاته لا تعلم ومن فاته تأجده بالليل قضاءه قبل الظهر قضاءه الضحى هذا الأفضل بما فاته الصحيح حيث عائشة رضي الله عنها عن سنة الذي شغله عنه كاد به مرض أو نوم صلى من النهار ثم تأهل ركعة وجبره في ركعة فلا يمكن بل يشفع بعد ارتفاع الشمس يعني غير اثنين يصليها بعد ارتفاع الشمس الضحى ما هذا وقت ما هذا وقت الذين لا ركعتي فجر لكنه في فجر فقط ومن فات صلى قبل الظهر الثالث. ولا يصح التطوع المرتجع وتسن صلاته وحال وقتها من خروج وقتها الى يعقوب الجواد. وقالها الى شد الحر افضل وهي ركعتان وان زادها حسن. كم صلاه الضحى؟ وهي ركعتان وان زادها حسن. وصلى النبي تمام ركعات وفتح. صلى هو ركعات ثمان ركعات وان صلى اكثر فليس لها حد. والافضل اذا اشتد الضحى. يقول لي صلاة الأوابين هي كان أبو رسالة هنا يشد الحر هذا أفضل عند غفلة الناس ويصل لهم بذكرة بعد ارتفاع الشمس كذا ولا يصل التطوع المرتجع تطوع من قاعد أو قائم مرضو صلاة يصلي قاعدا وقائدا في النافلة ولا يفضل أن يصلى مرتجعا ولا يجوز إلا من عاجل العاجل لا أما الصحيح لا يصلي مرتجعا فإما قائما وإما قاعدا أما المريض يصلي قاعدا إذا عجل عن القيام ويصلي مضطجعا وعجل عن القعود حتى في الغريب فاتقوا الله ما استطعت المريض يصلي قاعدا وقائما ومضطجعا هذا الطاقة يفضل النفس أما الصحيح فيجب يصلي قائما في الغريبة ويجب يصلي قاعدا في النافلة لا مضطجعا انتهى ثم فات محل خلاص نعم وتصل صلاة الاستخارة إذا بركة شيخ الضحى يصلي بعد الظهر بعد الظهر لا ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هنا